بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المسيح عليه السلام. لا زال الحديث موصولا عن المسيح عليه السلام وكذلك أتباع ديانة النصرانية والأحكام التي تتعلق بهم وكيف تكون معاملتهم في الإسلام. يسرنا أعزائي المشاهدين باسمكم جميعا أن نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شريكة الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والضيف الدائم للبرنامج. حياكم الله فضيلة الدكتور. الله يحييك ويبارك فيك شيخ حسان، ويحيي جميع مشاهدينك الكرام. حياكم الله. فضيلة الدكتور، كان الحديث في الحلقة الماضية عن بعض أحكام النصارى، وتحدثنا عن حكم الزواج بالنصرانية، وعرفنا أن يعني يجوز الزواج بالنصرانية أو بالكتابية إن كانت كتابية على دينها، وكذلك إن كانت محصنة أي عفيفة. وعرفنا كذلك أنه لا يجوز بحال من الأحوال إرغام المسلم زوجته النصرانية على الدخول في الإسلام. طيب فضيلة الدكتور، لعل في هنالك سؤال متعلق بهذا، يعني هذه الجزئية، وهي إذا لم تسلم هذه الكتابية، يعني لم تدخل في دين الله سبحانه وتعالى، فهل يجوز للمسلم أن ينجب منها أو يمتنع عن الإنجاب خشية أن يعني هؤلاء الأولاد يعني خشية أن يتبعوا دينها، فما حكم الإنجاب من الكتابية؟ الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالإنسان إذا أسلم وزوجته غير مسلمة لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تكون هذه الزوجة كتابية يهودية أو نصرانية، والحالة الثانية أن تكون هذه الزوجة غير كتابية. ففي الحالة الثانية بالنسبة للزوجة غير الكتابية فإنه لا يجوز له البقاء معها بحال من الأحوال. وأما إن كانت زوجته كتابية فإنه يجوز له البقاء معها حتى بعد إسلامه. في المقابل كما عرفنا بالنسبة للمسلمة ليس بصحيح. إذا أسلمت النصرانية أو اليهودية، إذا أسلمت الكتابية ما جاز لها أن تبقى مع زوجها الكتابي إلا على التفاصيل، عوضا عن الديانات الأخرى. فضلا عن غيرها. فإذا أسلم الإنسان وزوجته كتابية جاز له البقاء معه، ولم يجوز له أن يجبرها على الإسلام، ولكن يرغبها في الإسلام ويحببها في الإسلام، وبإذن الله لعل أن يكون ذلك سببا في إسلامه. تذكرت قصة قديمة لأحد الإخوة، كان يسمي نفسه فوكس، ربما الآن الأخ وليد في الإعداد يذكر هذا. هذا مسلم الأخ؟ لا، ما كان مسلم، ما كان مسلم، كان نصرانيا متعصبا متشددا مبغضا للإسلام، لكن سبحان الله كان فيه شيء من الأدب، يعني يقول دينكم باطل، دين كذا ودين أرف دين كذا، لكن لا يصل إلى حد سب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ يجلس معنا في الغرفة، غرفة إسلام أور كريستيانيتي، إسلام أم المسيحية، في برنامج البالتوك. مكث قرابة شهرين لا يناقش، فقط إذا حد سب المسيحية أو النصرانية أو كذا يرد عليه. جيد، أما هو لا يبادر في النقاش، لا يناقش، يسمع فقط. سبحان الله العظيم، فأسلم فجأة سبحان الله دون سابق انذار ولا إخبار. فهذا الأخ لما أسلم يعني أخبرنا برغبته الشديدة بأن تسلم زوجته، كان يحب زوجته كثيرا، وكان له منها ولدان. ثم يعني سبحان الله أخذ يدعوها يقول تعالي بصي دول بيقول إيه عن المسيحية وعن الإسلام كلام اسمه. فهي يعني المهم أنها أسلمت فيما بعد، أسلمت فيما بعد، وأخبرتني هي فيما بعد، وأنا كنت عارفة أنه أسلم وكان مخبي عني ما قاليش وكذا إلى آخره. يعني فترة انقطاعي هذه كان مسلما يعني؟ لا هو لا لما كان معنا هو أسلم وجلس فترة قرابة شهرين ما أسلم. أخبر أحد الأخوة لم ينشر الإسلام اسمه مصطفى يعرفه ميكانيكي سيارات بينهم علاقة صداقة، فأخبر أنه أسلم ويكتم إسلاما. الوضع هناك كان صعبا، ما أدري هل لا زال ولا يعني الذي يعلن إسلامه كان يتضرر كثيرا. فأسلم وهي أسلمت فيما بعد، ثم حسن إسلامه لدرجة أنها أصبحت تتصدى لكل من يسب النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. والله يا أخي الحبيب يعني أنا سبحان الله خرجت عن الموضوع، سامحوني إذا كنت أنا، لكن في ذكريات صعب صعب صعب أن تنسى منها الذكرى. طبعا هذا الأخ عماد اسمه الحقيقي عماد، سميناه فيما بعد سمى نفسه أبو مصطفى على صاحبه الذي كان ميكانيكيا وكان يحبه وكذا، فأصيب بمرض السرطان. ثم استفتاني هل يجوز أخذ أموالا من الكنيسة للعلاج إلى آخره، ثم قدر الله أن يتوفى بتاريخ 18 يناير رحمه الله. ثم مكثت زوجته مع الأخوة فترة، ثم انقطعنا عن البالتوك والآخره، ولا أدري والله الآن إيش أخبارهم، أسأل الله أن يلطف بها. نسأل الله له رحمته ونسأل الله سبحانه وتعالى. وكانت يعني الله يحفظها يا رب، كانت تعلم أولادها القرآن. وكنت أقولها يعني ديري بالك لهؤلاء لا يفضحونك عند أهلك، لا يخبرون. ما زالت يعني هي تكتب إسلامها، ما يستطيعون الوضع، ما كان يعني كما طبعا قبل الثورات، قبل ما يسمى بالربيع العربي أو الجحيم العربي، قبل هذا يعني كان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت على دينها يا رب العالمين. الشاهد أنه إذا أسلم عليه أن يحرص على دعوة زوجته حتى ولو بطريقة غير مباشرة. نرجع لسؤالك الكريم، هل نمنعه من الإنجاب؟ الجواب لا، والله عز وجل لما أباح الزواج من الكتابية ما منع، ما حث على عدم الإنجاب، بل كثرة الإنجاب والتناسل مرغب بها شرعا، قد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بتزوج الودود الولود، ثم قال فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. لا شك أنه يكثر من ذلك، والمرأة قد يكون أولادها سببا في هدايتها، وإن أحسن إليها الزوج فبإذن الله تبارك وتعالى سيرى الثمار العظيمة. ولو كنت فظا، قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأسلم أعتى عتات الكفرة الذين شهروا السيف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، الذين لم يتوقع إسلامهم. نعم، ما كان أحد يفكر أن عمر بن الخطاب يسلم، لكن الله عز وجل أنزل الهداية في قلوب هؤلاء، وهو قادر سبحانه على إنزال هداية في قلوب غيره. ومن أعظم وسائل دعوة غير المسلمين الدعاء، أن يخصه بدعوة صادقة بأن يمن الله عز وجل عليه بالإسلام. وأنا أذكر يعني بعض الأخوة كان يستخدم هذا السلاح بقوة أيام دعوة النصارى، كان إذا علم أن هذا يتردد عندنا كثير وله نشاط وله كذا كان يخصه بالدعاء، وبعض هؤلاء أسلموا. نسأل الله جل في علاه يثبتنا وإياه. اللهم آمين. أحسن الله عليكم فضيلة الدكتور. اللهم آمين وإياكم. إذن يعني لا يجوز يعني أن يمتنع عن الإنجاب، بل ينجب، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولاهم بإذنه سبحانه وتعالى. نعم. طيب فضيلة الدكتور، حكم أكل الطعام النصارى؟ نعم، يعني لا سيما إذا يعني كان يعني يعد من أجل أعيادهم أو في أعيادهم. نعم. كذلك الشق الثاني يعني من السؤال، إجابة دعوتهم لهذا الطعام مثلا أو لمناسباتهم. نعم. ما حكمها في الشرع؟ دعني أخذ هذا السؤال من شقيه، قضية الطعام بشكل عام. الطعام في الإسلام له ضوابط شرعية محددة، فنحن مأمورون بأكل الحلال وباجتناب الحرام، وهناك طعام محرم بكل الأحوال مثل الخنزير وكل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، هذه كلها محرمات، وكل ما أمرت الشريعة بقتله من الدواب فهو محرم، وكل ما نهت الشريعة عن قتله من الحيوانات فهو كذلك محرم. الشريعة أمرت بقتل الغراب والعقرب والحية والحدأة والفأرة، هذه كلها محرمة، والشريعة نهت عن بعض عن قتل بعض الحيوانات مثل الهدهد، النحلة، النملة، الصرد، وهذه كلها محرمة، الهدهد لا يجوز أكله. فهذه الحيوانات، هذا الطعام، الخنزير، الخمر، كذا، الكلاب، لا يجوز أكلها سواء قدمها أو صنعها مسلم أو كافر. انتهينا من هذا الموضوع. تأتي عندنا نقطة وهي الطعام أو اللحوم التي تجوز بالتذكية الشرعية أن تذبح، مثل الغنم بشقيها الضأن والماعز، ومثل الإبل، مثل الخيل، مثل البقر، جيد، مثل الغزال التي أباحها الله عز وجل، ما يسمى بمأكول اللحم، أو الطيور الطيور بأشكالها. هذه الحيوانات التي تحتاج لذبح، وذبح الحيوانات بالشريعة على قسمين، منه ما يذكى ومنه ما يصاد، إما بالنبال أو بالبنادق أو بأي وسيلة من وسائل الصيد. فهذه إذا ذبحت بالطريقة الشرعية، التسمية والذبح بالصورة الشرعية، هذه تجوز إذا كان الذابح أحد شخصين، مسلم أو كتابي، ركز معي، ذكرا أو أنثى. كثير من الناس يظن أن تذكية المرأة لا تحل، وهذا الظن باطل. فلو ذبحت المرأة شاة أو بقرة أو غير ذلك من مأكولات اللحم فإن ذبيحتها تحل، وكذلك لو صادت سواء كانت مسلمة أو كتابية. أما لو أن هذه الذبائح أو هذه المأكولات أو الحيوانات ذبحت بغير طريقة شرعية فإنها لا تحل حتى ولو كان الذابح مسلما. لو مسلم ذبح بغير طريقة شرعية ذبيحته لا تحل. واضح يا شيخ؟ نعم. هذا القسم الأول، هذا الذبح، هذه الحيوانات التي تذبح إذا ذبحها أهل الكتاب بطريقة شرعية فهي حلال، وهذا هو الذي علاه الله عز وجل بقوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. نعم، هذا المقصود به. أما بقية الطعام مثل التفاح، الفواكه، يعني قلي البطاط وكذا إلى آخره، أشياء من هذا القبيل إذا لم تستخدم فيها مواد محرمة كدهن الخنزير وغيرها فإنها تجوز، تجوز سواء صنعها مسلم أو كتابي أو بوذي أو غيره، كل هؤلاء تجوز. الخبز، ما الخبز إلى آخره، العصائر، هذه كلها جائزة. الإشكالية وين؟ في اللحوم. اللحوم. والإشكالية الثانية في الطعام الذي يعد في الأعياد الخاصة بالكفار، الخاصة بغير المسلمين، الأعياد الدينية، المناسبات الدينية كتابية كانت أو احتفال، نعم، بالكريسمس، الاحتفال بغيره من الأعياد، هذه الأطعمة لا يجوز أكلها، لا يجوز أكلها كما نص العلماء على ذلك رحمهم الله رحمة واسعة. هذا الشق الأول، يعني وإن كانت لحوما، وإن كانت يعني لحوم المذكاة، حتى لو لحوم مذكاة، أطعمة، هذا حتى لو كيك، لو عصير، لو كذا قدم وصنع لهذا العيد، لهذه المناسبة الدينية، لا يجوز الأكل منه ولا الشرب منه. نعم. هذا الشق الأول من السؤال. عندنا وقت ولا الفاصل قريب؟ دقيقة على الفاصل. دقيقة على الفاصل. نعم. إذا عرفنا هذه اللحوم وأنواعها ومتى تحل ومتى لا تحل، وعرفنا أن هناك من الطعام ما يجوز بكل حال جيد؟ نعم. وهو الفواكه، ما الفواكه يعني مثلا الكوسة، البطيخ اللي هو يعني من غير اللحوم يعني ما لم تدخل ما يدخلها شيء حرام. نعم، اللي احنا نسميه القرع مثلا، الدباء، هذه كلها لا بأس بها إذا طبخت، بشرط أن لا تطبخ بمواد محرمة ولا تضاف إليها مواد محرمة، الكاكاو وغيره أيضا بشرط أن لا يكون فيها مواد محرمة كدهون الخنزير. لكن هذا الطعام الثاني غير اللحوم إذا صنع في مناسباته الدينية فإنه لا يجوز. أما شيخ غسان ما يتعلق بإجابة دعوتهم، أنا اللي أستأذنك يكون بعد الفاصل. نتركه بعد الفاصل فضيلة الدكتور. بارك الله. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم. مرحبا بكم أعزائنا مشاهدين من جديد، عدنا إليكم ونجدد الترحيب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شريكة، حياكم الله فضيلة الدكتور. الله يبارك فيك وحييك أخي الحبيب. وقفنا قبل الفاصل عن حكم طعام أهل الكتاب وعرفنا يعني أقسامه، وبقيت جزئية هل إجابة حكم إجابة دعوتهم يعني في هذه المناسبات مناسباتهم الدينية. نعم، إجابة دعوة غير المسلمين بشكل عام في مناسباتهم الدينية هذا لا يجوز. يدعونك إلى دين من أديانهم، إلى عفوا إلى عيد من أعيادهم، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. هذا مجرد الحضور فيه. مجرد الحضور حتى وإن لم يأكل من طعامهم. نعم، حتى لو ما أكل مجرد المشاركة حرام. نعم. بل حتى تهنئتهم بذلك لا تجوز، كما قال ابن القيم رحمه الله إن الذي يهنئ هؤلاء بأعيادهم بمنزلة الذي يهنئ من سجد للوثن بسجوده للوثن. لا، لأن هذه أعياد في الحقيقة. نعم، خصوصا أعياد النصارى، هم يحتفلون بميلاد ابن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يحتفلون وفي هذا اليوم أكثر يوم يشتم فيه رب العالمين. لا، يشتمون ابن آدم، يزعم أن لي ولدا وأنا الواحد الأحد الذي لم ألد ولم أولد. وكيف يسوغ لمسلم أن يحتفل بهذه المناسبة أو أن يهنئ المحتفلين بها؟ والله لو أن أحدا أقام احتفالا وفي احتفاله هذا يسب آباءنا أو أولادنا أو أجدادنا أو قبائلنا أو عوائلنا أو يسب بلادنا، والله ما نقبل. ما يحلى أحد. فكيف يسوغ لمسلم أن يهنئهم أو يحتفل معهم في يوم يسبون فيه الله عز وجل؟ والشيء بالشيء يذكر. العلماء والفقهاء رحمهم الله يقولون لا يجوز التعاون على الإثم والعدوان، ويفرعون على هذا مسألة وهي أنه لا يجوز أن تبيع لشخص أمرا يستخدمه في معصية الله. لو عندك عصير تفاح، عصير تفاح حلال بالإجماع. نعم. لكن تعرف أن سين من الناس إذا جاء واشتراه فإنه يحوله خمرا، يتخذه خمرا، لا يجوز لك أن تبيع له هذا العصير. ولو أنك تبيع مثلا السكاكين، أي أمور مباحة ونافعة. نعم. للناس يحتاجونها صباحا مساء. نعم. لكن لو علمت أن الذي يريد أن يشتري السكين أرادها أن ليقتل بها أحد المسلمين فإنه لا يجوز لك أن تبيعه هذه السكين. واضح؟ لما؟ لأنه يستعين بها على معصية الله جل في علاه. يعني هنا يقودنا إلى سؤال، يعني كثير من المحلات الآن تبيع. نعم. لبس ما يدعى بابا نويل أو جميل شجرة جداً. شجرة الميلاد. كيف يجوز للمسلم أن يبيع السلع والألعاب والأمور التي تتخذ للاحتفال في مثل هذا اليوم الذي يشتم الله عز وجل؟ يبيعهم أمور ليحتفلوا بكفرهم، هذا لا يجوز يا إخوان، هذا ليس من الدين. لا يحل لك شرعا. المال الذي تأخذه مقابل هذه السلع سحت سيقودك إلى النار. قال صلى الله عليه وسلم كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به. حرام ترضعه لأولادك ولزوجتك والعياذ بالله. لذلك على الإخوة التجار أن يتقوا الله جل في علاه، وأن يتذكروا بأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وأن يتذكروا بأن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يأتيه الرزق والله من حيث لا يحتسب. لما؟ لأنه اتقى الله. لما؟ لأنه ترك أمرا لله عز وجل. تدخل مجمعات ويدخل الناس المحلات ويرون أشجارا ويرون أشياء ترمز يعني بل إلى هذا العيد، حتى الحلويات يعني يكتبون عليها مثلا هذا كله والله لا يجوز يا إخوان، هذا كله لا يجوز. وهذا سبحان الله مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال اليهود والنصارى، قال فمن عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الذين يحتفلون وهم لا يعلمون يحتفلون بماذا، يحتفلون بأي شيء، يحتفلون بما يسخط الله أم بما يرضي الله عز وجل، لا شك أنهم مخطئون وأنهم مذنبون، وعليهم وعلينا جميعا أن نتوب إلى الله عز وجل. يا أخي الكريم، لا يستهينن أحد بهذا الأمر، والله الذي لا إله غيره يخشى على المحتفلين أن يكونوا ممن احتفل بالكفر بالله. الذي يفرح بمعصية الله، فرحه بالمعصية هذه معصية بحد ذاتها، فكيف بمن يفرح بالكفر بالله ويشجع عليه ويبيع ما يستعان به عليه؟ لا شك أن هذا ليس بالأمر السهل. والله يا أخوان، لو يجوز لي أن أجاملكم جاملتكم الآن وجاملت الناس، لكن هذا دين. لا تدخلوا على أعداء الله في أديانهم في أعيادهم، فإن اللعنة تتنزل عليهم كما قال عمر أو نحو ما قال رضي الله عنه وأرضاه. والذي وإذا مروا باللغو مروا كراما، مجالس الخمر ومجالس الغنى ومجالس العزف والمعازف لا يجوز لك أن تجلس فيها يا أخي الكريم، مع أنها معاصي لا ترتقي إلى درجة الكفر، فكيف بمجالس يكفر فيها بالله ويكفر بها بمحمد صلى الله عليه وسلم ويكفر بها بالقرآن ويزعم أن لله فيها ولد نعوذ بالله، وينسب لله الصاحبة وهو الذي قال لم يلد ولم يولد. هذه سورة الإخلاص، سورة التوحيد، علينا أن نحييها في قلوبنا وأن نطبقها في واقعنا، ولا نرضى بمثل هذه الأمور، لأن التشبه بغير المسلمين يقودك إلى الوقوع في الكفر. ولذلك روى أبو واقد الليثي رضي الله عنه وأرضاه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، يعتذر له ولأصحابه الذين سيقعون فيما وقعوا فيه. يقول: فمررنا بسدرة للمشركين ينوطون عليها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فأوقف صلى الله عليه وسلم الجيش ورفع صوته مكبرا: الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ولكنكم تجهلون. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال يهود والنصارى، قال فمن. فلاحظ هؤلاء لما أرادوا يتشبهوا بأولئك أرادوا سدرة، يعني كانوا حديثي عهد بالكفر، هذا اعتذار لهم لأن بقي عندهم شيء من البقايا من دين الوثنية يحتاج إلى تطهير ويحتاج إلى معالجة. ولذلك هذه الأمور ترتكب الآن في بلاد المسلمين اليوم. الآن المسلمون يحتفلون بأعياد وثنية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يعني لا نبالغ في مدحه صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يرضى هذا. قال له قائل: يا رسول الله ما شاء الله وشئت، فغضب وقال: أجعلتني لله ندا. سبحان الله. وجاء معاذ فسجد له لأنه رأى النصارى يسجدون. لقساوستهم ورجال الدين هناك، فقال: ما هذا يا معاذ؟ أنكر عليه عليه الصلاة والسلام. فكيف اليوم لمسلم ومسلمة وموحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى كلمة الله وعبده ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، يحتفل مع هؤلاء بأعيادهم؟ يعني يكفي حفظه لسورة الإخلاص التي لا شك يعني. ولذلك نحن لا نقول اعتدي على الناس ولا نقول كذا، لا لا، ولكن اجترب الاحتفال بهذه الأعياد. اتق الله إذا كنت تخاف من الغيبة، من النميمة، تخاف من شرب الخمر، من الزنا. والله يا أخي هذه أشد من الزنا وأشد من شرب الخمر، أن تحتفل بعيد يسب فيه الله عز وجل ويكفر فيه بالله ويكفر به بالمسيح عليه السلام. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فالمسيح عليه السلام يتبرأ من ذلك، ماذا كان يقول عليه السلام؟ قال: أن إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. سامحنا إذا كنا طلعنا أخي غسان، لكن يبدو أن الموضوع في غاية الأهمية. فأما مناسبات غير المسلمين الغير دينية، مثل مناسبة زواج، مثل مناسبة يعني وليمة بيت كذا إلى آخره، جمعة، فهذه لا بأس بها بشرط أن تخلو من المنكرات. أما إذا كان فيها منكرات أو مظاهر، يمكن الزواج يكون قد يكون في كنيسة. لا، الآن هذا السؤال، إذا كان في منكرات يترك، حتى لو كان زواج مسلمين، لو وجد زواج مسلمين وفيه منكرات ويشرب فيه الخمر وكذا، ما يجوز أن تستجيب هذه الدعوة. نعم، هذا ما يتعلق بهذا السؤال، وإن كنا أطلنا لكن أجبنا عليه بشقيه. وأسأل الله جل في علاه أن تكون الإجابة قد وصلت وأن تكون وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. اللهم آمين. طيب، إحنا هذا السؤال حقيقة يقودنا إنه مسألة البيع والشراء. يعني عرفنا أن طبعا الأمور التي تعينهم على أديانهم أو على يعني أعيادهم الدينية لا يجوز طبعا بحال الأحوال يعني التعامل معهم بها، لا بيع طبعا ولا شراء. طيب الأمور المباحة يعني البيع والشراء بين النصارى والمسلمين، ما حكمه في الشرع؟ نعم، البيع والشراء بين المسلم والكافر لا بأس به، لا بأس بذلك، الأصل فيه الجواز ما لم يكن فيه إخلال، لأن البيع أحيانا يكون جائزا وأحيانا يكون محرما. حتى بيع مسلم ومسلم قد يكون فيه محرم إذا اختل شرط من شروط صحة البيع الشرعي أو وقعوا في أمر من المحرمات. والتعامل مع اليهود والنصارى وغيرهم بالبيع والشراء لا بأس به. فقد روى الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي صاعا من طعام ورهنه درعة. يهودي ومع ذلك اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني تعامل معه بالبيع والشراء وبالرهن من عقود التوثيقات. وتوفي عليه السلام وهذا الدرع مرهون عند هذا اليهودي. هذا الحديث أخذ منه العلماء جملة من الأحكام الفقهية استنباطا، منها جواز البيع والشراء مع الكفار، جواز البيع والشراء مع أهل الكتاب، جواز البيع والشراء مع من كان ماله أكثره حرام. اليهود كان أكثر مالهم من السحت، من الربا الحرام، لكن إذا كنت تتعامل معه بمعاملة شرعية جيد فهذا لا بأس به. استثنى بعض العلماء حالة، وهي أنه لا يجوز لك أن تشتري منه سلعة، سيارة مثلا أو غيرها، وأنت تعلم أنه أخذها بطريق محرمة، اغتصبها أو سرقها أو غير ذلك، هذه حالة تستثنى. فالبيع والشراء، بيع معهم نبيعهم أجهزة، يبيعون أجهزة، نشتري منهم أجهزة، سيارات، غير ذلك من أمور لا بأس بها. وفي استثناء، وهو أنه لا يجوز أن نتعامل معهم أو نبيعهم أمرا يستعينون به على المسلمين أو يستخدم ضد المسلمين أو في معصية الله، كما قيل قبل قليل في حتى المسلم ما يجوز تبيع شيئا يستخدمه في معصية الله سبحانه وتعالى. حتى في جزئية التي يعني إذا كان يعني سلعة مغصوبة أو يعني أخذت بطريقة، حتى من المسلم كذلك، يعني حتى من المسلم. نعم، لا شك في ذلك. نعم، فضيلة الدكتور بهذه الإجابة نكون قد وصلنا إلى ختام الحلقة. أنا تقدمنا بشكر جزيل، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلت. أعزائنا المشاهدين، لا يسعنا في ختام هذه الحلقة أن نتقدم بشكر جزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شريكة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قال، والشكر موصول لكم. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.